الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المبادرة إلى الخيرات والحث عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح في عافية وصحة. قال: شحيح، وفي رواية حريص، لأن الإنسان ما دام في صحته وعافيته يحب المال ويشح به، لأنه يريد أن يستمتع به في حياته. وإذا أراد أن يتصدق جاءه الشيطان يذكره بالتزامات كثيرة، وربما يذكره بأمور مستقبلية يتوهمها وهي غير واقعية. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ذرت أن تتصدق، يقول لك: لا، ادخر لك هذا المبلغ لعلك تكون مريضا في الأيام القادمة وتحتاج إلى علاج بالملايين، فلا تتصدق بشيء حتى تجمع الملايين، حتى تجمع مئات الألوف. تريد أن تتصدق ولو بمبلغ يسير، يقول لك: لا، أولادك أحوج إلى هذا المبلغ، مع أنك قد كفيت أهلك وأولادك مثلا. وهكذا يذكرك بالتزامات وأمور حتى يبعدك عن الصدقة. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، في هذا الوقت إذا تصدقت، فهذا يدل على أن قلب المؤمن إنما تعلق بالله والدار الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين حال الإنسان في حال صحته وشحه بماله، قال: تخشى الفقر وتأمل الغنى. ففي مثل هذا الحال ما يتصدق إلا من في قلبه يقين بالله، وأنه ما نقص مال من صدقة، وأن الله يبارك لك في مالك. تخشى الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، فكلما أردت أن تتصدق يقول لك: مالك سينقص وقد تحتاج، وأهلك قد يحتاجون، وعليك تكاليف، وهكذا. تخشى الفقر وتأمل الغنى، تأمل الغنى، ترجو أن تكون غنيا، عندك المال وتتوسع في دنياك وحياتك، وهكذا. تريد أن تتصدق، قل لك: لا، بدل أن تتصدق جمع هذا المال حتى تشتري سيارة أفخم من هذه السيارة التي عندك، مع أن هذه السيارة الحمد لله توصلك وتأتي بك وتكفيك في حياتك. قل لك: لا، اجمع المال حتى تزين بيتك، توسع دارك، تتمتع بحياتك، وهكذا. قال: تخشى الفقر وتأمل الغنى. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ولا تمهل، لا تتأخر في الصدقة، بادر إلى الصدقة. ولهذا ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب: لا تمهل، لا تتأخر في الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني تصدقوا لفلان وسددوا هذا الدين لفلان وهذه وصية لفلان، قال وقد كان لفلان، يعني لابد أن يصل هذا المال لفلان إذا كان واجبا على سبيل الوصية، أو يعني كان دينا له فالورثة من بعده لابد أن يخرجوا هذا المال لفلان، قد كان لفلان. فالصدقة في مثل هذا الحال مقبولة وصحيحة، لكن أجرها أقل، لأن الإنسان في حال موته انتهت حياته، خرج من دنياه، لا يأمل أن يتمتع بماله. ولذلك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن إسناده ابن حجر رواه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع. تخيل واحد يأكل من الطعام حتى يشبع، ما تكون له رغبة أصلا في هذا الطعام، فيقول الآن أتصدق به أو أخرجه هدية. هذا حال الإنسان الذي يتصدق عند موته، بخلاف الإنسان في حياته وهو يخشى الفقر ويأمل الغنى، لكن ليقينه بالله وليقينه بالبركة التي في الصدقة، ولأن قلبه لم يتعلق بالدنيا وإنما تعلق بالدار الآخرة، فهنا يتصدق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، صدق برهان على صدق الإيمان. فإذن الصدقة في حال الصحة والغنى هذه أفضل من الصدقة في حال المرض وعند الموت، ويكون أجرها مضاعفا، فلا تتأخر في الصدقة، سارع إلى الله تعالى قبل فوات الأوان. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، يعني توقفوا وتراجعوا. فقال أبو دجانة رضي الله عنه وهو سماك بن خرشة، قال: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني رؤوسهم، رواه مسلم. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان الحق، حق هذا السيف إذا أخذه من يأخذه، قال: ألا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر، يعني ما ترى كافرا إلا وقد قتلته بهذا السيف، طبعا في ميدان الحرب، ولا تقتل به مسلما. فتوقف القوم، لأن هذا أمر عظيم ويعني أمر شديد، أنه يقدم ويقبل ولا يدبر، وما يرى كافرا إلا وينقض عليك النسر ويقتله بهذا السيف. فأخذ هذا السيف أبو دجانة وأبلى بلاء حسنا في غزوة أحد كما هو مشهور، ففلق بهذا السيف هام المشركين. وهذه صورة من صور المسارعة إلى الخير من أبي دجانة رضي الله عنه، كيف سارع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هكذا يسارع ويلقي بنفسه، ما دام أن هذا الباب باب خير، باب يرضى الله تعالى به عني، فأقدم ولا أتأخر ولا ألتفت ولا أخاف في الله لومة لائم، ومن باب الإشارة والقياس عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه. هكذا ينبغي على المسلم أن يأخذ هذا الدين بحقه، أن يأخذ هذا القرآن بحقه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إذا ما فتح لك باب الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله لابد أن يكون له شروط شرعية، من إعداد العدة الإيمانية والعدة العسكرية، وأن تتعلم كيفية استعمال السلاح، وأن يكون هذا بإذن ولي الأمر، وأن تكون في جيش يعرف لماذا يجاهد، الراية واضحة وهي رفع راية لا إله إلا الله أو دفع عدوان المعتدين، وما يكون المسلم يجاهد في جماعة تحمل أفكارا منحرفة من تكفير المسلمين والخروج على ولاة أمورهم. فإذا ما فتح لك هذا الباب، خذ أمر هذا الدين بحقه، خذ هذا القرآن هذا العلم بحقه، كن مسلما له أثره في الأمة في المجتمع في حدود دائرته، لك أثر في بيتك، لك أثر في مجتمعك، لك أثر في وظيفتك في عملك بين الناس بين من تخالطهم، لا تكن على الهامش، ليس لك قيمة، ما يكون لك قيمة إلا أنك تدخل في التعداد السكاني للدولة فقط، لا، اجعل لنفسك قيمة، والله أعظم قيمة أن تأخذ هذا الدين بحقه، أن تسارع إلى الخير، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر باللين والرفق والحكمة، هذا أعظم ما يحتاج المسلمون اليوم. إذا أقبلت على هذا الدين، على تعلم ما ينفعك، وأي شيء تتعلمه تبلغه للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ما تدري هذه الكلمة الطيبة يسمعها فلان منك تكون سببا في تغيير حياتي كلها، يتوب إلى الله، وهذا ربما يسلم، تنقذه من النار بسبب هذه الكلمة الطيبة. خذ الأمر بجدية، خذ الأمر بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ونحن الآن نقول: من يأخذ هذا الدين بحقه في زمن تراجع فيه أكثر المسلمين عن دين الله تعالى، وزهدوا في العلم الشرعي، وزهدوا في الدعوة إلى الله، وكل يقول: ما لي علاقة، كل يتمتع بدنياه، من يأخذ هذا الدين بحقه؟ من يأخذ هذا القرآن بحقه؟ حقه أن تقبل على كتاب الله بصدق، تتلو كلام الله، وتتعلم ما يتيسر لك من القرآن، تعمل به، تقوم به في صلاتك، تدعو إلى الله تعالى بالقرآن، هذا الجهاد الأكبر، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا أعظم باب يسارع فيه المسلم في الخير، هذا أعظم خير، نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من المسارعين المبادرين إلى الخيرات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.